الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكثيرا ما تطبعنا مختلف الجرائد والصحف والمجلات على بعض الإعلانات والإشهارات على عروض تجارية وعقارات فيها تخفيضات وتنزيلات تلفت الأنظار وتغري بالأسعار وتجلب القارئ بعبارات جذابة مثل قولهم فرصة عمرك أو آخر فرصتك أو فرصة لا تعوض أو حقق أحلامك ولا تترك الفرصة تفوتك ونحوها من كلمات معسولة وعبارات رنانة كثير من الناس قد ضيق مفهوم كلمة الفرصة وحصرها في الأمور المادية فقلما يستخدمون هذه الكلمة في موضعها الحقيقي لتمثل فرصة العمر على حقيقتها وأقصد أن تستخدم كلمة فرصة لأمر الآخرة إن في حياة المسلم فرصاً كثيرة لكسب الخير لا تعوض البتة طوال الحياة لكن كثيراً من الناس لا يلتفتون إلى ذلك فهناك فرص قد لا تتكرر في حياتنا فهل انتبهنا لها؟ روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فقوله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس معناه اظفر على وجه المغالبة وقهر النفس خمس نعم قبل خمس محن فإن النعمة لا تدوم على ما هي عليه في جميع الأحوال وقد قيل من المحال دوام الحال فالشباب يبلى ويذبل والصحة تضعف وتذوي والمال ظل زائل سرعان ما يذهب ويزول وينتقل من مورث إلى وارث والفراغ نعمة من النعم التي يغبن فيها الإنسان وسرعان ما تأتي الشواغل على حين غفلة فيجد المرء نفسه عاجزا عن تحقيق أهدافه وأحلامه بل وحتى الواجبات التي عليه لفوات وقت الفراغ وضياع الفرصة التي لم يغتنمها. أيها الناس، إن الحياة أنفاس معدودة تنقطع بالموت في وقت ربما لا يكون في الحسبان، فيندم العبد على ضياع العمر فيما لا ينفع، ولا ينفعه ذلك الندم شيئا. فالفرصة إذا لم تنتهز فهي غصة. قال خالد بن معدان: إذا فتح لأحدكم باب الخير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. فاغتنم ما يقول لك من جعله الله رؤوفا رحيما بالمؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. اغتنم خمس فرص قبل فواتها. وأول تلك الفرص أن تغتنم شبابك قبل هرمك، أن تغتنم هذا القدر من العمر فيما ينفعك في دنياك ودينك، ولا تضيعه في اللهو واللعب والشهوات. وإن الشباب هو زمن العمل الجاد، لأنه فترة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. الشباب وقت القدرة على الطاعة على تمامها، لكن الشباب ضيف سريع الرحيل. فإن لم يغتنمه العاقل تقطعت نفسه بعده حسرات. فالذي تجاوز 30 سنة ولم ينشأ على طاعة الله فاتته فرصة عظيمة، هي الاستغلال تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الخلائق بمقدار ميل، فيغرق الناس في العرق على قدر أعمالهم. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. فيا حسرة الرجل منا الذي تجاوز 30 عاما ومرت عليه مرحلة الشباب ولم ينشأ على طاعة الله. إن هذا فرصة فاتت ولم تعوض. لكن لا تحزن أيها المسلم، فإذا فاتتك فرصة الشباب التي لم تعوض فلا يفوتك أن تعلق قلبك بالمساجد، وأن تخفي صدقتك كي لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، وأن تفيض عيناك عند ذكر الله خاليا كي لا تحرم من الاستغلال تحت ظل عرش الرحمن. أما الفرصة الثانية فهي أن تغتنم صحتك قبل مرضك، أي أن تغفر بالوقت الذي تكون فيه صحيح الجسم لتقضيه في ميدان العمل الصالح، وأن لا تؤخر فضيلة من الفضائل وتقول حتى أكبر وأتفرغ. فإنك لا تدري هل تظل صحيحا معافى أم يعتريك مرض يعل صحتك ويقلل نشاطك فتقول: يا ليتني صليت من الليل، يا ليتني صمت من النوافل، يا ليتني بذلت جهدي، يا ليتني بذلت جهدي ووقتي ووقت قوتي في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله. إنها والله لفرصة عظيمة أن تكثر من الأعمال الصالحة وقت صحتك، لكي يكتب لك الثواب كاملا في حال مرضك. ألم يبلغك قول نبيك صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ألم تسمع قول رسولك صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة أي الملائكة: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة من الخير ما كان يعمل ما دام محبوسا في وثاقي. والحديث أخرجه الحاكم عن ابن عمرو وهو صحيح. فاغتنام فرصة صحتك قبل مرضك هو أن تبادر إلى شتى الطاعات قبل حلول المفاجآت. ولهذا رغب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالتعجل بالحد خشية مفاجأة المرض، فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة. أخرجه أحمد والبيهقي عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما، والحديث حسن. وروى شقيق رحمه الله تعالى قال: مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعدناه فجعل يبكي، فعوتب على ذلك فقال: إني لا أبكي لأجل المرض، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرض كفارة، وإنما أبكي أنه أصابني، أي المرض أنه أصابني على حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد، لأنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض، فمنعه المرض. فاغتنم يا عبد الله صحتك قبل مرضك. أما الفرصة الثالثة فهي أن تغتنم غناك قبل فقرك بأن تكثر من الصدقات وتبذل المال في وجوه الخيرات قبل أن يتغير حالك أو تتغير أحوال مجتمعك فتصاب بالإفلاس والفقر. واعلم أن أعظم الصدقة وأفضلها أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. إنها لفرصة أن تتعرف على الله في الرخاء ليعرفك في الشدة. ويحتمل أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم وغناك قبل فقرك أن يكون هذا إنذارا للغني من الفقر إذا لم ينفق من ماله في وقت الغنى، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن ملكين يدعوان كل صباح: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. إنها فرصة لن تعوض، كما قال ربنا عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأما الفرصة الرابعة فهي أن تغتنم فراغك قبل شغلك، فالنفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أن تستغل هذا الفراغ الذي يكثر في مرحلة الشباب وقبل تحمل المسؤوليات، أن تستغله في حفظ كتاب الله وتعلم العلم الشرعي، لأنك إذا كبرت قد تخجل أن تتعلم وقد يصعب عليك الحفظ، بل ولا تجد الوقت الكافي للتعلم لأن الواجبات صارت أكثر من الأوقات. ولهذا صدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: تعلموا العلم قبل أن تسودوا، أي تعلموا العلم قبل أن تصبح مسؤولا وتنشغل. وأعظم فرصة قد لا تتعوض أيضا الاستفادة من العلماء والتعلم منهم عن قرب قبل موتهم. ففرصة عظيمة أخي المسلم أن تغتنم فراغك قبل شغلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما الفرصة الخامسة والأخيرة في ذلكم الحديث، فهي أن تغتنم حياتك قبل موتك، أن تقدم لنفسك ما ينفعها بعد موتك، ولا تسوف حتى إذا جاء الموت قلت: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني صليت، يا ليتني تصدقت، يا ليتني فعلت. إن وجودك يا عبد الله في هذه الحياة أعظم فرصة لجمع الحسنات وللترقي في الجنة إلى أعلى الدرجات. فاغتنام حياتك قبل موتك يكون بالمبادرة إلى التوبة قبل حلول الأجل، وقبل أن تغرغر فتلتف الساق بالساق. فاغتنم وقت حياتك، لا تضيعه في لهو، لا تضيعه في معصية. فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل غدا لا يدركه. وقد صح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. فأمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. أخرجه أحمد والحديث حسن. كما إنها فرصة إلى المبادرة إلى التوبة قبل ظهور بعض علامات الساعة الكبرى. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فاغتنم حياتك قبل موتك، إنها خير كلمة جامعة لكل ما سبق من الفرص. أيها الناس، وإذا تأملنا في أحاديث نبوية أخرى كي نبحث عن فرص الخير التي لا تعوض، فسنجد الكثير منها. أن تستغل وجود والديك على قيد الحياة لتبرهما، إنها أعظم الفرص لك لكي تدخل الجنة. أن تلزم والديك وتبرهما، فهما بابان لك إلى أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء، والحديث صحيح. فيا حسرة من مات والداه ولم يبرهما، حيث فاتته فرصة عظيمة لا يمكن بحال أن يعوضها لكي ينال رضاهما. فإن رضا الرب سبحانه في رضا الوالدين، وسخط الرب سبحانه في سخطهما. أيها الناس، ومن الفرص التي لن تعوض أن تتبع السيئة الحسنة بأن تتوب من الذنب مباشرة قبل أن يسجل عليك فيسود صحيفتك أو فتسود صحيفتك. فقد روى الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الشيخ الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال، أي الملك، إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر ألقاها وإلا كتبت واحدة. يا له من فضل عظيم، ويا لها من رحمة، يعطيك ربك هذه الفرصة بأن يجعل الملك ينتظرك 6 ساعات لعله ينتظر منك توبة نصوحا واستغفارا. وتأمل أيضا شفقة نبيك صلى الله عليه وسلم وهو ينصحك بقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكلمة أتبع تفيد المبادرة والمسارعة وعدم التواني والتأخر، فبادر أخي المسلم إلى التوبة، وإلا ملئت صحيفتك سيئات فرأيتها يوم القيامة عليك حسرات. ومن أعظم الفرص التي لن تعوض إن فاتت أن تبادر يا عبد الله إلى التحلل ممن ظلمته قبل أن تسلب منك حسناتك يوم القيامة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فاتق الله، اتق الله يا من عليك مظالم الناس، اتق الله يا من عليك مظالم الناس، اتق الله يا من عليك مظالم الناس، وأد إليهم حقوقهم ما دامت الفرصة سانحة. إلى غير ذلك من الفرص التي إذا فاتت لا يمكن تعويضها، وكل عمل صالح يفوتك لا يمكن تعويضه، وكل دقيقة تمر عليك في غير طاعة الله قد كانت لك فرصة من الله لا يمكن تعويضها أو تداركها. فالبدار إلى استغلال الأوقات وتدارك باقي الأعمار. جعلني الله وإياكم ممن يغتنم فرص العمر، فرص الخيرات والباقيات الصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.